واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة إنا هدنا إليك إنا هدنا إليك إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء من أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء أصيب به من أشاء عذابي أصيب به من أشاء أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون بآياتنا يؤمنون بآياتنا يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم آثارهم والأغلال التي كانت عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم